ما كملنا؟ اقرا. ونفس الأمر لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة كرجل صلى بين الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا تزاحم أو إذا تزاحمت المصالح فما الذي يقدم منها؟ يقدم الأعلى. أحسنت، علل. لأنه أكثر مصلحة والمصلحة مطلوبة. مثال ذلك أحمد. ايش؟ اذا تعارض بر الاب مع بر، نعم، يقدم ايش؟ يقدم بر من؟ الام. طيب، اذا اجتمعت مفسدتان ولا بد من اخذ احدهما، فايهما يخرج؟ قل لهما ضرر. مثاله ما بين اضطراب فوزي. نعم، لأن البعير تحله الذكاة بخلاف الحمار. يعني رجل اضطر إلى أكل لحم، إما أن يأكل أو يموت، وعنده ميتتان، ميتة الحمار وميتة البعير، فيقدم ميتة البعير لأنها مما تحلها الذكاة. طيب، اجتمع صيد محرم وميتة، يعني الآن محرم إما أن يصيد الصيد وإما أن يأكل الميتة، فأيهما؟ عبيد الله، أقدم الصيد. لماذا؟ أخف مفسدة، أخف مفسدة، ولأنه إذا اضطر إليه صار مباحا. إذا اضطر إليه صار مباحا، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا صار مباحا وهو سيذكى فهو خير من الميت. طيب، اجتمع مبيح وحاضر، أيهما يقدم؟ يقدم جانب الحاضر. لماذا؟ نعم، ليش؟ لأنه أبرأ للكلمة. مثاله، نعم نعم، البغل متولد من حيوان حلال ومن حيوان حرام، فيغلب فيه التحريم. طيب، في مثال آخر. نعم، نعم، لو اشترك محرم ومحل في قتل الصيد صار الصيد هذا حراما، لأنه جمع مع مبيح ما منع. طيب، هل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ عباس. نعم، يدور مع العله وجودا وعدما. نعم، الوصف المناسب ايش؟ اقول لك، الحكم وجودا وعدما. طيب مثاله العلة نوعان منصوصة ومستنبطة. نعم. العلة المنصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغير اثنان دون الآخر، إذا كنتم ثلاثة فلا تغير اثنان دون الآخر فإن ذلك أحسن. فإذا وجدت العلة وجد الحكم والتقييم، إذا انتفت وكان لا لحظة فإنه يجوز التنجم. طيب صحيح؟ نعم. اثنان ثلاثة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحسنه، فإذا قدرنا أن الرجل الثالث لا يهمه. طيب رجلان يعرفان لغة أعجمية وعندهما رجل عربي لا يعرف الأعجمي، ما لم يتناجي يتكلمان برفع صوت مثل التناجي في من يعرف اللغة كذا. العلة إحسان الثالث، تمام. فصار الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم نبدأ بدرس الليلة. نعم ايش العله المستنبطه؟ اي نعم العله المستنبطه، تمام. مسؤول يا خالد. العله المستنبطه، نعم. العله المستنبطه لا تدور مع الحكم، لا يدور مع العله ان اجمع عليها. نعم. والا ان اجمع عليها صارت كمنصوصه يدور الحكم معها وجودا وعدما، وان كانت محل خلاف فهي محل خلاف، لان المخالف قد يمنع من ثبوت الحكم لأنه يمنع أن هذه هي العلة. طيب رجل شم رائحة فسكر منها، خير شم. أنا لا أسألك هل يحرم عليه الشم كما لو شرب المسكر؟ نعم. اي نعم. اقول هل يحرم علي لانه ما شرب الان؟ قلنا ما شرب، المحرم شرب الخمر وهو لم يشرب. متعمد كيف ما اي نعم متعمد اللي يشم حتى يسكر، واذا شمه حصل له طرب ولذع تسكره، بس هو يقول انا ما شربت. ما تقولون؟ صحيح. طيب شرب نبيذا، محمد شرب نبيذا مضى عليه يوم أو يومان، لا ما سكر ولا يسكر لا قليل ولا كثير، لا نبيذ معروف إما زبيب ينبذ في الماء وإلا تمر. لا كنت ماسك. عجيب. ايه تمام. يحل شرب لأن العلة في التحريم. لا المهم العلة سكر. وإذا كان هذا النبيذ نبيذ العنب أو التمر لم يسكر فهو حلال حتى لو مضى عليه يومان أو ثلاثة لا يهم. نعم إلا بالنص هذه منصوص عليه. ثم قال في درس الليلة وألغي كل سابق لسببه لا شرطه. الأشياء لها شروط، الأحكام لها شروط ولها أسباب، فإذا فعل الشيء قبل سببه فإنه لا يصح لأن السبب موجب، وإذا فعل قبل شرطه فإنه يصح. مثال ذلك رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت،

لن أذهب إليه، لن أسلم عليه، لن أصله بمال، يقول في نفسه، لكنه لم يركن إلى هذا حديث نفسه، فإن هذا لا عبرة به ولا أثر له. أما إذا أحدث عملا بالقول أو بالفعل فإنه لا شك يؤاخذ به حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. كم قاعدة أخذنا الآن؟ أخذنا 3 قواعد: الشك، وأنه ينقسم إلى 2: شك بعد الفعل وشك في أثناء الفعل. والشك في أثناء الفعل قد يكون من كثير الشكوك، وقد يكون وهما، ولكل واحد منهم من هذه حكمه. القاعدة الأخيرة: حديث النفس، هل يؤاخذ من الإنسان أو لا؟ لا، لا يؤاخذ به. وذكرنا الدليل وذكرنا التعليل. نعم. ان الرجل اصاب ثم بعد ان انتهى صيامه شك هل نوى الفرض او النفل. نعم. القضاء او النفل. نعم. اذا كان مثلا يعني عليه القضاء. نعم. ولكن من عاده يصبح للثلاث البيض. اي نعم. ولكن لم يتيقن هل هو للثلاث البيض. لا، هذه في قرينه تؤيد انها للبيض ما دام هي عادته، والقضاء ليس على الفور، فهنا يحمل على ما اعتاد. نعم. هذه بارك الله فيك. وش نقول؟ ها؟ نقول هذه كأنها أرض روضة فيها عدة زهور، صفراء وبيضاء وزرقاء، فيها قواعد فقهية وفيها قواعد أصولية، ما هي يعني متمحضة للقواعد الفقهية ولا للقواعد الأصولية، تشمل هذا وهذا. لا، هذا مثلا، لا هذا قاعدة، هذا اللفظ: العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. هذه سجارة. يعني أعجبه أن أهل الدخان يضعون السجارة، وصار يحط المسواك هكذا، نعم، ويتخيل أنه يشرب سجارة، هذا يأثم عشان التشبه. سبحان الله، راح ذهنك إلى هذا المثال الغريب. نعم، الاشتباه في المحسوسات، يعني يشتبه عليك هذا الشيء، هل هو ذهب أو فضة، هل هو حديد أو رصاص، هل هو زيت أو عمر. والشك في القلوب والتصور. نعم. إيش؟ الوهم هو الهم. الوهم الهم إرادة النفس. الوهم الآن أنت شكيت في شيء، إما أن يكون الشك عندك متساوي أو راجحا ومرجوح. الراجح يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم. نعم، انتهى الوقت. نعم. لكن ما خرج، يعني هم أن يخرج ولا ما يخرج، ما تبطل الصلاة. لا، هذاك نوى القطع مرة، ما هو تردد. أو مثل أصيب بحصر مثلا، وقال خلاص يبي يحدث ويخرج، ولكن ما أحدث ما يفسد. نعم أداء على وجه الصحة. لا ما دام في اثناء العباده فهو يلغي الركعه الاولى وتكون الركعه الثانيه بدلا. كيف الاصل؟ اي لكن الى الان ما بعد فرغت، يعني لا نحكم بصحه الصلاه حتى يتم منها. لكن لاحظوا هذه القاعده، لو تبين لو زال الشك وتبين مثلا انه لم يصلي الا ثلاثه فهنا يرجع لليقين. لكن مراد العلماء بالشك هذا إذا دام شكوا. انتهى. تعرف النواة؟ ما هو؟ طيب الأعرج يعثر بالنواة، يعني إذا أصاب النواة عثر بها، يعني فأنت اعتذرت بشيء ليس بعذر. لكن هذا نسمح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المؤلف ان الظن في العباره في العباده هو المعتبر، يعني انه يكتفى في العباده بالظن. فما هو الدليل على هذه القاعده؟ نعم لا سامي، ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ نعم لا هذا تعليل. نعم أي نعم فأفطر. طيب وايضا حديث ابن مسعود اذا شك احدكم في الصلاه فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. طيب مثال ذلك هنا ادم غير الصلاه، صلاه جنابه لا جنابه في الحج. هات نعم نعم يعني إذا غلب على ظنه وهو يرمي أنه أكمل سبعا اعتبر هذا الظن. طيب صحيح. وكذلك في بقية العبادات الظن كافي. طيب لو تبين الظن خطأ طارق مثاله نعم تبين أنه صلى قبل الوقت بعد الوقت، يعني بعد دخول الوقت مو بعد طلوعه بعد دخول الوقت. طيب ما تقول في رجل بن داود باع هذه البعير وهي لغيره ثم تبين أنه كان يملكها، هل يصح البيع أو لا؟ ها؟ يقول البيع بعد أن تبين أنه يملكها. هو حين البيع لا يعتقد أنها ملكه، ثم تبين أنها ملكه. ها؟ إيش؟ طيب مثاله قلنا رجل إذا كان كيف الصورة صورة المسألة رجل وجد بريرة فظنه لغيره فأخذه ونزله الصورة

فيها عموم، وكونه في أثناء الصلاة وخارجها لا يؤثر. نعم، إذا دخل أحد في بعض العبادة، نعم بعد العبادة التي مو عبادة الصلاة هنا، الشك الآن ليس وارد على الصلاة، وارد على الوضوء، والوضوء عبادة تمت ثم طرأ عليها الشك هل أحدث أم لا، فلا تفت إليه. نعم، لا لا، إذا سرق فهو آثم، حتى لو لا. ما لا، قد نقول إذا تبين العبرة بما في نفس الأمر لا يأثم، لكن يأثم على نية، نية الفعل، أما الفعل الآن تبين أنه صحيح. شيخ بارك الله فيكم، ما يستدل بأن الشك في العبادة يؤثر في الحديث إذا شك أحدكم في صلاة؟ نعم، قال في صلاة تدل على أن أي الشك؟ شك في العدد يعني؟ نعم، الشك في العبادة، لا الشك هذا في العدل، إذا الشك أعلم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. فيها ظرفية؟ نعم فيه ظرفية، فيه في العدد يعني، فيه. نعم هذا في العدد يعني. نعم مر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلغ أحد الإيمان حتى يترك ما حافظ يصلي، اللي مر علينا اليوم هذا إيه وش في الحديث؟ أنه لا يبلغ عبد درجة اليقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وسئل عن الإثم فقال ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومعنى حاك في صدرك يعني تردد هل هو إثم أو غير إثم، فالشيء هذا اللي تردد فيه اتركه. لا لا، هذه وساوس، هذه وساوس بعد الشك، بعد الفعل الأصل في فعل السلام، ولو فتح الباب لفتت كثير من العبادات، ما يمكن أسئلة بدون إلا كانت تريد أن تروح الحصة ما في معنى. نعم طيب، قال ثم حديث النفس أخذناه. نعم نعم، ثم قال المؤلف والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمع عنه. الأمر يعني أمر الله ورسوله، هل هو للفور أو ليس أو على الترخي؟ فيقال في الجواب إذا دل الدليل على الفورية فهو للفور ولا إشكال في هذا، وإذا دل الدليل على التراخي فهو على التراخي ولا إشكال في هذا. لكن إذا كان أمرا مطلقا هل هو على الفور أو على التراخي؟ مثال الأول الذي دل الدليل على أنه للفور قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا، هذا على الفور، إذا رأيتموه فصوموا، هذا على الفور بالنص والإجماع، بالنص لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه أعرابي فقال إنه رأى الهلال، فسأله أيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. على التراخي قال الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فعليه عدة، لكن دل الدليل على أن قضاء رمضان ليس على الفور وأنه على التراخي، إلى متى؟ نعم، إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه، فحينئذ يجب عليه الصوم، هذا دل الدليل على أنه للتراخي. وكذلك أيضا الصلوات الخمس دل الدليل على أن وقتها موسع، وأن الإنسان يصليها في أول وقت وفي وسط وفي آخر. لكن إذا جاء أمر مطلق

الحديث واضح ما حدثت بها موسى ما لم تعمل. لكن هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية؟ لا يكلف الله نفسا. هل يمكن أن يؤخذ من هذا العفو عما حدث به النفس؟ نعم. طيب صحيح. هل الأمر للفور أو للتراخي؟ وقسم ذلك. لا قسم ذلك أول. نذكرنا ثلاث أقسام. الخلاف في قسم واحد منها. كيف؟ يعني ما دل الدليل على أنه للفور فهو للفور ولا نزاع فيه. ثاني. نعم. طيب. وما لم يدل على الدليل فهذا موضع الخلاف. طيب يلا عقيلي مثل لما دل الدليل على أنه للفور. صحيح. صوم رمضان إذا ثبت هلاله واجب على الفور. الدليل صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. أو اللفظ الثاني إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. طيب القسم الثاني ما دل الدليل على أنه للتراخي. مثاله عائشة رضي الله عنها بتأخيرها صيام. نريد من السنة قبل عائشة ما دل الدليل على أنه للتراخي. طيب غيره. أنا لا. نعم. هذا اللي قال الله. قوله سبحانه وتعالى حافظ على الصلاة والصلاة المستوية الصلاة الوقتين اغتيال وضرورية. صحيح. الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ووقت العشاء إلى نصف الليل. هذا دل على التراخي. صلي في أول وقت في وسطه في آخره كله جائز. وأيضا حديث عائشة كونها تؤخر القضاء إلى أن يبقى بعد إذا إلى أن يبقى على رمضان الثاني بقدر أيامها مع عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليها يدل على الجواز. طيب وما لا دليل فيه لا على هذا ولا على هذا؟ إيش؟ نعم مثل كفارة اليمين فدية الأذى محظورات الإحرام جميع ما لازم فيها. هذه فيها خلاف هل هي على الفور أو على التراخي. ما هو القول الصحيح يا ابن داود؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة في حديبية صلى حديبية فلم يمتثلوا أمرهم إيش؟ أمرهم بأن يحلوا. نعم. وينحروا فلم يفعلوا غضب عليه ودخل على مسلم وأمره. تمام. ولأن الإنسان يعني لا يدري ما يعرفه له. نعم. إذا أخر الأمر. نعم. ولأن المبادرة أسلم وهو مقتضى يعني أسلم الإنسان وأسلم من البيت وأسهل في الغالب. لأن الإنسان إذا بادر بالشيء استراح في آخر الأمر. ثم إن قوله تعالى استبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة يدل على المبادرة. نعم صحيح. هذه لو أخذنا بظاهرها هي محل خلاف تكون محل خلاف لكن دل الدليل من فعل عائشة. طيب